الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 30 من شرح كتاب الصلاة من منهج الطلاب لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. الدرس السابق كنا اتكلمنا عن الشرط الأول من شروط صحة الاقتداء بالنسبة للمأموم، وهو عدم أو التقدم، و الشرط الثاني العلم بانتقالات الإمام، الشرط الثالث الاجتماع بمكان يعني بين الإمام وبين المأموم، عدم التقدم والعلم بانتقالات الإمام، الشرط الثالث الاجتماع بمكان واحد بين الإمام والمأموم. عرفنا طبعا أن هذا الشرط له أحوال أربعة، إما أن يجتمع الإمام والمأموم في مسجد واحد، وإما أن يكون الإمام والمأموم في بناءين، وإما أن يكون المأموم في فضاء، وإما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد. عرفنا كل هذه الأحوال، وكل حالة من هذه الأحوال يشترط لها شروط معينة سبق أن تكلمنا عليها. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض الآداب المتعلقة بهذا الشرط، وهو شرط الاجتماع في مكان واحد. شرط الاجتماع في مكان واحد يعني بين الإمام والمأموم. فبيقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذكره لهذا الشرط، قال: وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه إلا لحاجة. وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه إلا لحاجة. هذه من أولى الأداب التي يذكرها المصنف رحمه الله تعالى يعني فيما يتعلق بهذا الشرط. فيكره ارتفاع المأموم على الإمام، يكره ارتفاع المأموم على الإمام، أو العكس، ارتفاع الإمام على أو عن المأموم، يكره ارتفاع المأموم عن الإمام أو ارتفاع الإمام عن المأموم. فيستحب أن يكون الإمام والمأموم في ارتفاع واحد، يستحب أن يكون الإمام والمأموم في ارتفاع واحد، ويكره العكس. لاحظ هنا بنقول إيه؟ يكره ولا يجب، يعني لو حصل تصح الصلاة لكن مع الكراهة، تصح الصلاة لكن مع الكراهة. صار المأموم أعلى من الإمام يصح لكن مع الكراهة، صار المأموم أو كان المأموم أعلى من المأمومين، كان الإمام أعلى من المأمومين يصح لكن مع الكراهة. واستدلوا على ذلك بما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه، بما جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أنه جذب حذيفة رضي الله تعالى عنه حين صلى على دكان مرتفع. دكان يعني شيء كده مرتفع شبه مثلا مصطبة أو شيء. فلما رأى أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه حذيفة يصلي على هذا المكان المرتفع جذبه، والناس أسفل منه حتى أنزله، يعني ما زال به حتى أنزله من هذا المكان. فقال له أبو مسعود رضي الله تعالى عنه: أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء؟ أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء وهو أسفل منه، وهو أسفل منه أو هم أسفل منه؟ أما علمت أن أصحابك يكرهون أن يصلي الإمام على شيء وهم أسفل منه؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: بلى قد ذكرت، بلى قد ذكرت، يعني ذكرت ذلك حين جذبتني، بلى قد ذكرت ذلك حين جذبتني. وهذا الحديث رواه أبو داود. فأخذ الشافعية من ذلك كراهة أن يصلي الإمام مرتفعاً عن المأمومين أو العكس. طيب، هذا الحديث أو هذا الأثر فيه دلالة على الأمر الأول، على كراهة ارتفاع الإمام عن المأمومين. طيب، ارتفاع المأموم عن الإمام ما دليله؟ قالوا هذا من باب أولى، إن كان الإمام الذي هو أشرف مرتبة من المأموم يكره له أن يصلي على مكان مرتفع، فمن باب أولى أن يكون المأموم يكون أرفع يعني مكانا عن إمامه. لكن قالوا يستثنى من هذه الكراهة ما لو كان هذا الارتفاع لحاجة، يستثنى من هذه الكراهة ما لو كان هذا الارتفاع لحاجة. طبعا عندنا القاعدة أن الحاجات تبيح المكروهات، إذا قلنا أن هذا أمر مكروه فتأتي الحاجات فتبيحه. مثال ذلك إذا أراد الإمام أن يعلم المأمومين أو الناس من ورائه، أراد بارتفاعه عن الناس في هذا المكان أن يعلم من وراءه، ففي هذه الحالة يجوز بلا كراهة، يجوز له بلا كراهة، كما جاء في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس وراءه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، طبعا المنبر مكان مرتفع عن الناس عمن خلفه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والناس وراءه، فجعل يصلي عليه ثم يركع ثم يرفع، فجعل يصلي عليه ثم يركع ثم يرفع ثم يرجع القهقرة، يرجع إلى الخلف عليه الصلاة والسلام، ثم يرجع القهقرة ويسجد على الأرض. يعني كان إذا أراد أن يسجد رجع نزل عن منبر وسجد على الأرض، ثم يرتفع مرة أخرى ويصعد على المنبر ويرتقي عليه. كل هذه حركات في الصلاة، لاحظ هذه الحركات، لكنها لما كانت هذه الحركات غير متوالية تفصل بذكر ونحوه يعني لم تضر في الصلاة، واضح؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما صنعت هكذا كما تروني فتأتموا بي، إنما صنعت هكذا كما تروني فتأتموا بي، يعني كي تأتموا بي. فلما كان الإعلام في حال الارتفاع أبلغ فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وصار هذا يعني جائزا. كذلك بالنسبة للمأموم، إن احتاج المأموم أن يرتفع عن الإمام في هذه الحالة يجوز له ذلك بلا كراهة. طيب متى أو في أي صورة؟ مثال ذلك مثلا أن يحتاج المأموم إلى الارتفاع كي يبلغ من وراءه من المأمومين، يحتاج إلى الارتفاع كي يبلغ من وراءه من المأمومين، واضح؟ في هذه الحالة يجوز له الارتفاع عن الإمام حتى يعني في حتى يعني يعلم من وراءه أو تحصل بذلك المصلحة. فهذه من أولى الآداب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، هو أنه يكره ارتفاع الإمام عن المأمومين أو العكس إلا لحاجة كما بينا. كذلك من هذه الآداب كما يذكر رحمه الله تعالى يسن، قال: كقيام غير مقيم، يعني مما يسن أيضا أو من الآداب التي ينبغي أن تراعى القيام بعد الإقامة، لا تقوم إلى الصلاة إلا بعد الفراغ من الإقامة. لكن هذا في حق من؟ في حق غير المقيم، لأن المقيم طبعا بيقوم حتى يقيم الصلاة، والسنة أن يقيم الصلاة وهو واقف، واضح؟ وهو الذي يقيم الصلاة يقوم قبل الإقامة. أما غير المقيم فيسن له أن يقوم إلى الصلاة بعد الفراغ من الإقامة، يسن للمأموم أن يقوم إلى الصلاة بعد الفراغ من الإقامة، سواء كان إماما أو غيره. فيستحب الإمام مثلا أو كل من يريد الصلاة قائما ألا يقوم إلى الصلاة إلا بعد فراغ المؤذن من الإقامة. طيب، لماذا قالوا بعد الفراغ من الإقامة؟ قالوا لأنه إذا لم يفرغ من الإقامة لم يحضر وقت الدخول في الصلاة. متى يحضر وقت الدخول في الصلاة؟ بعد الإقامة، حينئذ بيشرع الإمام في الصلاة في صلاته، ويتبع الإمام المأمومون في الدخول في صلاته. واضح؟ لذلك قالوا يستحب الإمام وكل من يريد القيام للصلاة أن يعني يقوم للصلاة بعد الفراغ من الإقامة. واضح؟ طيب، العاجز عن القيام، العاجز عن القيام كذلك، إذا أراد شخص أن يصلي قاعدا أو يصلي على جنب أو يصلي مضطجعا يعني أو غير ذلك من صور من الصورة التي يصلي المرء عليها، في هذه الحالات كلها يستحب له أيضا أن يتوجه إلى القبلة بعد الفراغ من الإقامة، بعد الفراغ من الإقامة. فإذن يستحب لغير المقيم أن يتوجه إلى القبلة بعد الفراغ من الإقامة، كل طبعا بحسب حاله. وهذا هو الأدب الثاني من آداب يعني الصلاة حال الاجتماع مع الإمام في مكان واحد. خلاص يا جماعة؟ طيب، الأدب الثالث وهو أدب أيضا أو آداب متعلقة بصلاة النفل وإقامة صلاة الجماعة. فبيقول رحمه الله تعالى: وكره ابتداء نفل بعد شروعه فيها. يعني يكره للمصلي أن يشرع في النافلة إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة. يكره للمصلي أن يشرع في النافلة إذا شرع المؤذن في إقامة الصلاة. يعني قام المؤذن يقيم الصلاة، في أثناء قيام أو إقامة الصلاة يكره للمصلي أن يقوم ويشرع هو ويبتدئ هو في النافلة. واضح؟ سواء بقى كانت هذه النافلة سنة راتبة أو تحية مسجد أو غير ذلك من هذه الصلوات. واضح؟ طيب، كذلك قالوا سواء كان هذا المقيم فرغ من إقامة الصلاة أو كان في أثناء إقامة الصلاة، كل هذا مما يكره. واضح؟ أو سواء علم المصلي أنه سيدرك الجماعة أو غير ذلك، كل هذه الأحوال يكره فيها يعني الشروع في صلاة النافلة ما دام إن المؤذن أو المقيم قد شرع في الإقامة. دلوا على ذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. المكتوبة يعني إيه هنا؟ مكتوبة يعني مفروضة، والحديث هنا عام فيبقى على عمومه في جميع الحالات، بمعنى أنه يكره للمصلي أن يشرع في النافلة مطلقا ما دام أن هذا المقيم قد شرع في الإقامة في كل الأحوال، حتى ولو كان سيدرك الجماعة، حتى ولو كان يدرك الإحرام مع الإمام، كل هذا يكره لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب، لو شرع المصلي في الصلاة في النافلة قبل الإقامة ثم أقام المؤذن، إذا شرع المصلي في النافلة قبل الإقامة، إذا شرع المصلي في النافلة قبل الإقامة قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت الصلاة وهو في أثناء النافلة، ركز معايا، هنقول دلوقتي هو خلاص لسه محدش أقام الصلاة، فشرعت أنا في النافلة وأثناء ما أنا أصلي النافلة شرع هو في إقامة الصلاة، في هذه الحالة يستحب للمصلي أن يتم صلاته. يستحب للمصلي أن يتم صلاته لقوله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذا مقيد بشرط مهم جدا، وهو ما لم يخش فوات الجماعة، ما لم يخش فوات الجماعة. واضح؟ ويستحب له أن يتم هذه النافلة ولا يخرج منها ما لم يخشى فوات الجماعة. احنا قلنا قبل ذلك وبينا أن الجماعة تفوت بإيه؟ بسلام الإمام. الجماعة تفوت بسلام الإمام. فأنا لو حصلي النافلة وأعلم أني لو أتممت هذه النافلة سأدرك الجماعة قبل سلام الإمام، في هذه الحالة يستحب لك أن تتم هذه الصلاة. واضح؟ طيب، أما لو خشي هيضيع تكبيرة الإحرام، هنعرف دلوقتي. طيب، لو خشي صلاة الجماعة فوات صلاة الجماعة، لو أنه أتم النافلة وخشي مع ذلك فوات صلاة الجماعة، هذه المسألة فيها تفصيل بقى. ما هو التفصيل؟ قالوا ننظر في أي جماعة كان، إذا خشي فوات جماعة أو فوات الجماعة في صلاة الجمعة، في هذه الحالة يجب عليه أن يقطعها. لو هو هيخشى فوات الجماعة وكان ذلك بالنسبة لصلاة الجمعة، في هذه الحالة يجب عليه أن يقطع هذه النافلة، لأن الصلاة الجمعة تشترط لها الجماعة، تجب في جماعة. فهل هنا يترك الواجب والفرض وينشغل بالسنة والمندوب؟ لا، يقطع النافلة ويقطع السنة والمندوب حتى يعني يدرك الفرض الواجب عليه. طيب، لو كانت هذه الجماعة غير صلاة الجمعة، في هذه الحالة يندب له ولا يجب أن يقطع الجماعة، أن يقطع الصلاة لإدراك الجماعة، يندب له ولا يجب أن يقطع الصلاة لإدراك صلاة الجماعة. لأن هنا عندي أني أفضل، صلاة النافلة ولا صلاة الجماعة مع الإمام؟ الجماعة مع الإمام طبعا. لذلك كنا الأفضل أن يقطع هذه النافلة ويصلي الجماعة مع الإمام لو هو خشي فوات الجماعة. لكن قلنا لو لم يخشى فوات الجماعة، لا، الأفضل له أن يتم. طب هيخشى، هننظر بقى، إن كانت هذه الجمعة فيجب، إن لم تكن جمعة فيستحب. واضح كده؟ طيب، إذا شرع المصلي في النافلة، ودي حالة أخرى، إذا شرع المصلي في نافلة وكان يصلي في مسجد سوق، عارفين مسجد السوق؟ مسجد السوق هو المسجد التي تتكرر فيه الجماعات، تتكرر فيه الجماعات، يعني يدخل جماعة يصلون، تنتهي هذه الجماعة فتأتي جماعة أخرى تصلي، فتنتهي هذه الجماعة فتأتي جماعة ثالثة تصلي في بعض الأحيان. واضح يا جماعة؟ فإذا كان يصلي هذه النافلة في مسجد سوق أو مسجد تتعدد فيه الجماعات، وعلم أنه لو أتم هذه النافلة ستفوته هذه الجماعة، في هذه الحالة له أو الأولى له إتمام هذه النافلة ويدرك الجماعة التي ستقام بعد هذه الجماعة. يبقى هنا جمع بين إيه؟ بين الخيرين، أتم النافلة وكذلك صلى فيه جماعة. واضح؟ طيب، ده بالنسبة للمسائل المتعلقة بهذا الشرط اللي هو الاجتماع في مكان بين الإمام وبين المأموم. الشرط الرابع بيقول رحمه الله تعالى: ونية اقتداء أو جماعة وفي جمعة مع تحرم. الشرط الرابع من شروط صحة الاقتداء، اقتداء يعني بالنسبة للمأموم، النية. الشرط الرابع هو النية، فيشترط للاقتداء أن ينوي المأموم مع أو ينوي المأموم الصلاة أو الجماعة مع إمامه. يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي المأموم الجماعة أو صلاة الجماعة مع إمامه، أو ينوي الصلاة مأموما، دي برضو لو انتوى هذه النية صح، ينوي الصلاة مأموما، أو ينوي الصلاة والاقتداء بهذا الإمام الحاضر، برضو هذه النية تصح. واضح؟ طيب لماذا اشترطوا نية الاقتداء؟ قالوا لأن الاقتداء هذا عمل وعبادة، وكل عبادة تفتقر إلى نية، فينتج عن ذلك أن الاقتداء يفتقر إلى نية. خلاص، الاقتداء هذا ومتابعة الإمام هذه عبادة، وعمل يفتقر إلى عمل، وهذا يفتقر، وكل عبادة تفتقر إلى نية، فإذا الاقتداء يفتقر إلى نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب أنت تؤجر إزاي على هذا العمل خلف الإمام؟ ممكن واحد يكون واقف في الصف وبرضه عمل يركع ويرفع ويسجد وإلى آخره، ما الذي يفرق بينك وبين هذا الآخر؟ النية. أنت بنيتك حزت على فضل صلاة الجماعة، وهذا بعدم النية لم يحز على فضل صلاة الجماعة، فيشترط لصحة الاقتداء يعني نية الجماعة. واضح؟ هذه النية كما بينا شرط لصحة الاقتداء بصلاة الجماعة بالنسبة للمكتوبات وكل الصلوات التي تشرع في جماعة. لكن فرق الفقهاء كما يذكر المصنف هنا بين الصلوات المكتوبة وبين صلاة الجمعة. إزاي؟ قالوا بالنسبة للصلوات المكتوبة فيشترط نية الاقتداء مطلقا. يعني إيه يشترط نية الاقتداء مطلقا في المكتوبات؟ بمعنى أنه يمكن أن تكون هذه النية، يمكن أن تكون هذه النية مصاحبة لتكبيرة الإحرام، ويمكن أن تكون هذه النية بعد تكبيرة الإحرام. واضح؟ لكن لو طبعا كانت هذه النية بعد تكبيرة الإحرام فتبدأ هنا أجر صلاة الجماعة من أول النية، في هذه الحالة سيبدأ أجر صلاة الجماعة. أما لو بدأ نية الجماعة مع تكبيرة الإحرام سيحصل على أجر الجماعة كاملا. طيب هذا بالنسبة للصلوات المكتوبات. طيب بالنسبة للجمعة، أما بالنسبة للجمعة فيشترط نية الاقتداء مع تكبيرة الإحرام، وطبعا الأمر في ذلك واضح، وهو وهو أن صلاة الجمعة يشترط لصحتها الجماعة. من شروط صحة الجمعة أن تؤدى في جماعة، بخلاف بقية الصلوات لا يشترط لصحتها على الصحيح أن تؤدى في جماعة، لذلك قلنا يستحب، يعني أن يأتي بها مع تكبيرة الإحرام. واضح؟ أما ولو أتى بها بعد ذلك جاز له ذلك. خلاص يا جماعة. أما بالنسبة لصلاة الجمعة فيشترط أن ينوي الجماعة مع تكبيرة الإحرام، وإلا لم تنعقد الصلاة أصلا، وإلا لم تنعقد الصلاة أصلا، يعني زي ما قلنا من شروط صحة صلاة الجمعة كما سيأتي أن تؤدى في جماعة. طيب هل يشترط تعيين الإمام باسمه؟ هل يشترط تعيين الإمام باسمه لو أراد شخص أن يقتدي بإمام؟ هل يشترط وهو ينتوي الجماعة أن يعين اسم هذا الإمام الذي سيصلي خلفه؟ هذا لا يشترط، لا يشترط، بل لا يجب، بل لا يستحب، لا يستحب أو لا يجب أو لا يشترط على المأموم أن يعين الإمام باسمه. واضح؟ بل يكفي في ذلك أن ينوي الاقتداء بهذا الإمام الحاضر، يكفي في ذلك أن ينوي الاقتداء بهذا الإمام الحاضر، لأن طبعا قالوا إن مقصود الجماعة لا يختلف بالتعيين، يعني سواء هذا الإمام فلان ولم أعين اسمه لا يضر هذا شيئا، ولا يقدم شيئا ولا يؤخره، يكفي أن أقتدي بهذا الإمام وانتهى الأمر على ذلك. وهذه مسألة مهمة، لأن كما يعني سيأتي من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لو جاء وعين الإمام باسمه ثم بان له بعد ذلك الخطأ بطلت صلاته. فلو أنه عين الإمام باسمه مثلا قال أو انتوى الائتمام بزيد فبان عمر فبان عمرا بعد ذلك لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة. طيب لو أنه شك في أثناء الصلاة في نية الجماعة، يعني أثناء الصلاة شك هل أنا انتويت أن أقتدي بهذا هذا الإمام الحاضر، أو هل أنا انتويت أن أصلي في جماعة، أو هل أنا انتويت أن أصلي مأموما أم لم أنتوي، شك في ذلك، في هذه الحالة هنرجع إلى الإيه؟ هنرجع إلى الأصل. ممتاز، نرجع إلى الأصل وهو عدم النية، عدم النية. فينوي مجددا، ينوي مجددا، وإلا لا يعني صح جماعته فهو يعني تحسب له صلاة منفردة كأنه صلى منفردا. لا لو جمعة لا طبعا، هنعرف نحن هنا جمعة يشترط أن يكون فين مع تكبيرة الإحرام خلاص. طيب لو جاء الإمام أو جاء هذا المأموم الشاك هذا أو الذي لم ينتوي أصلا، هذا المأموم الذي شك في نيته هل أنا انتويت أو لم أنتوي، أو مأموم لم ينتوي أصلا الصلاة في جماعة وتابع الإمام، يعني فضل يتابع الإمام في حركاته، إذا كان الإمام حال القيام ظل كذلك ولا يركع إلا إذا ركع الإمام، ولا يرفع من هذا الركوع ويعتدل إلا باعتدال الإمام، ولا يسجد إلا مع سجود بعد سجود الإمام، يتابع الإمام في حركاته وانتقالاته لكن لا ينتوي بذلك الإيه؟ الجماعة، أو هو شاك كما بينا. في هذه الحالة قالوا إذا انتظر مع هذا الإمام انتظارا طويلا في العرف بطلت صلاته، إذا انتظر مع هذا الإمام انتظارا طويلا عرفا بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه علق صلاته على صلاة غيره بلا رابطة، هو لم ينتوي شيئا، لم ينتوي جماعة، فهو لكن علق صلاته على صلاة الغير، فهذا تبطل تبطل صلاته. طيب يعني هو انتهى من قراءة الفاتحة وانتهى من قراءة السورة بس مستني الإمام يركع، والإمام أطال في القراءة وهو برضه مستني منتظر، وطال الانتظار جدا في العرف، فهذا تبطل صلاته. أو ركع مع الإمام والإمام أطال جدا في الركوع وأطال معه، أيضا تبطل تبطل صلاته. واضح؟ طيب أما لو كان أو وقعت ولو وقعت هذه المتابعة اتفاقا، يعني هو لم ينوي الاقتداء بهذا الإمام لكن إذا ركع ركع بعد الإمام، إذا اعتدل كان اعتداله بعده بعد الإمام. نعم وفاقا واتفاقا بمعنى واحد، بمعنى واحد يتم بمعنى واحد خلاص. إذا وقعت اتفاقا أو وقعت وفاقا في هذه الحالة يعني لا تضره. كذلك إذا تابع الإمام لكن كان انتظاره قصير في العرف أيضا هذا لا يضره في صلاته، لكن إمتى يضره في صلاته كما بينا؟ يضره إذا كانت إيه؟ إذا كان الانتظار طويل في العرف، لأنه في هذه الحالة يعلق صلاته على صلاة الغير بلا رابط بينهما. طيب أما بالنسبة لحيث لو كان أمر يسير، فلا يسير يعني يغتفر فلا شيء فيه. طيب احنا كلمنا على المسألة لو هو عين الإمام بالاسم ثم بان له الخطأ، قلنا في هذه الحالة تبطل صلاته. لكن لو أنه عين صلاته، عين اسم إمامه، لو عين اسم إمامه وأشار إليه يعني قال نويت الاقتداء بزيد هذا وأشار إليه، فبان له بعد الصلاة أنه عمرا. في هذه الحالة لا تبطل الصلاة. إمتى تبطل الصلاة؟ لو أنه عين الإمام باسمه فقط. أما لو عين الإمام باسمه مع الإشارة، سواء الإشارة حسية أو القلبية، يعني بقلبه، وانتهى بذلك الانتواء بالاقتداء بهذا الإمام الحاضر هذا، في هذه الحالة لم تبطل صلاته. واضح؟ طيب ليه قالوا أنه في هذه الحالة، يعني لما عينه بالإشارة وغير ذلك، يعني كل خطأ كان فيه، كان الخطأ أنه لم يقع على الشخص الذي عناه في اسمه لا في عينه، في اسمه لا في عينه، لأنه طبعا قلنا أشار إليه أو أشار إليه أو حتى بالقلب، لكن أخطأ باللسان، في هذه الحالة لا يضر. واضح؟ طيب احنا قلنا هناك أدلة نظرية، في بعضها أدلة أثرية ذكرناها وبعضها أدلة نظرية كما بينا. طيب لو العكس بقى، لو أخطأ الإمام في تعيين تابعه، لو أخطأ الإمام في تعيين تابعه، يعني واحد أراد أن يصلي بشخص، قال مثلا نويت أن أصلي أو أصلي إماما بعمر، هو الإمام دلوقتي هو الذي يقول هذا الكلام، اسمحش الكلام يا جماعة، خلاص دلوقتي هو الإمام، فقال نويت أن أصلي بعمر أو زيد من الناس، فبان له بعد الصلاة أنه ليس بزيد إنما هو إيه؟ عمر، هل يضر الإمام هذا في صلاته؟ الجواب لا يضر بالنسبة للإمام هذا، لأن الإمام حتى لو صلى منفردا على وجه الاستقلال لا يضره شيء، هو غير تابع لأي أحد، بخلاف المأموم. المأموم تابع لمين؟ تابع للإمام، تابع للإمام. أما طبعا يستثنى من ذلك لو كان هذا في صلاة الجمعة، لو هو انتوى الإمام بجماعة من الناس، بفئام من الناس، فبان له خلاف ذلك، في هذه الحالة يضر. واضح أن هنا بقى الجماعة في حق الإمام إيه؟ واجب، واجبة، شرط، من خلال بقية الصلوات. واضح؟ طيب هذا كله ما سبق كله تقريبا خاص بالمأموم، إلا المسألة الأخيرة ذكرناها في الإمام. ذكر مصنف بعد ذلك بعض الأشياء المتعلقة بالإمام، وهي مسألة إذا انتوى الإمام الإمامة، هل هذا في حق واجب ولا مستحب؟ نية الإمامة، احنا خلاص قلنا نية الاقتداء بالنسبة للمأموم هذه شرط، صح؟ نية الاقتداء بالنسبة للمأموم هذا شرط في صحة الاقتداء، صح ولا لا؟ طيب بالنسبة للإمام، نية الإمامة بالنسبة إلى الإمام هل هي شرط؟ لا، إلا طبعا في بعض الأحوال. نية الإمامة بالنسبة للإمام مستحبة في الصلوات المكتوبات، نية الإمامة بالنسبة للإمام مستحبة، مستحبة في الصلوات المكتوبات. طيب ليه؟ حتى تحصل له فضيلة الجماعة، ما هو لو انتوى الإمامة هيحصل على فضيلة الجماعة، إن لم ينتوي الإمامة ستحسب له الصلاة منفردة، ستحسب له الصلاة منفردة. واضح؟ فالصلاة في أو نية الإمامة بالنسبة للإمام مستحب، نية الإمامة بالنسبة للإمام مستحب حتى تحصل له فضيلة الجماعة، إلا في صلاة الجمعة، إلا في صلاة الجمعة، فنية الإمامة بالنسبة إليه شرط لصحة الصلاة، يجب أن ينتوي الإمامة مع تكبيرة الإحرام، وإلا لم تنعقد صلاته. واضح؟ طيب هل يصح للإمام، هل يصح الإمام أن ينوي الإمامة حتى وإن لم يكن وراءه مأمومين أو مأمومون؟ يصح، يصح للإمام أن ينوي الإمامة مع تكبيرة الإحرام إن لم يكن إماما في الحال، أو إن لم يكن إماما في الحال وكان يعلم أنه سيصير إماما. يعني أنا مثلا واحد دخل هيصلي منفردا، واحد قال له استنى حصل أنا وأنت إيه مع بعضينا، بس هخش أتوضى وحاجة، قال له خلاص أدخل معاه في الصلاة. فشرع هذا الرجل أو هذا الشخص في الصلاة وانتوى مع تكبيرة الإحرام الإمامة، على أنه سيأتي هذا الشخص ويدخل معه أثناء الصلاة، يصح، ما فيش أي مشكلة، واضح؟ فطالما هو عارف أنه سيصير إماما فلا بأس في هذه الحالة، أو يصح له ويجوز له في هذه الحالة أن ينوي الإمامة مع تكبيرة الإحرام. طيب، أما إذا أحرم بالصلاة ولم ينوي الإمامة ثم نوى أثناء الصلاة، لو أحرم الصلاة ولم ينوي الإمامة ثم أحرم أثناء الصلاة، أو أقصد نوى أثناء الصلاة، في هذه الحالة فإنه يحوز فضيلة الجماعة من وقت الإيه؟ من وقت النية، واضح؟ ولا طبعا تنعطف على ما قبلها، لأن في هذه الحالة يعني الأجر والثواب يتبعض ويتجزأ، فتكون بعض الصلاة قد أداها منفردا والبعض الآخر أداها في جماعة. طيب، الشرط الخامس هنتكلم عليه بشيء من الاختصار، وهنكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في يعني بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط في الدرس القادم، وهو توافق نظم الصلاتين، توافق نظم الصلاتين، صلاة الإمام وصلاة المأموم. يصح أو يشترط لصحة الاقتداء في صلاة الجماعة أن تتوافق صلاة المأموم مع صلاة الإمام، هذا شرط، يشترط أن تتوافق صلاة المأموم مع صلاة الإمام في النظم، في الهيئة، في الأفعال الظاهرة زي القيام والركوع والسجود، حتى ولو اختلفت عدد الركعات فإن هذا لا يضر. يعني إيه؟ يعني واحد صلى صلاة رباعية خلف من يصلي صلاة ثلاثية، هل هذا يضر في شيء؟ لا يضر في شيء. طب العكس أيضا لا يضر في شيء. طيب لو كان يصلي صلاة ثنائية خلف من يصلي صلاية أو العكس، لا يضر في شيء. اختلاف عدد الركعات لا يضر الإمام أو المأموم في شيء، لكن الذي يضر هو الاختلاف في الأفعال الظاهرة بين المأموم وبين الإمام. مثال ذلك صلاة المكتوبة خلف من يصلي الكسوف، صلاة المكتوبة خلف من يصلي الكسوف، طبعا الكسوف من ضمن هيئاتها المعروفة أن يصلي أو أن يصلي في ركعة واحدة بركوعين، وهذا يتنافع مع الهيئة الظاهرة في الصلوات المكتوبات. هذه الحالة لا يصح له أن يأتم بمن يصلي الكسوف مثلا وهو يريد أن يصلي المكتوبة، أو يأتي ويصلي المكتوبة خلف من يصلي الجنازة، أن يصلي المكتوبة خلف من يصلي الجنازة. الجنازة برضو صلاة لها هيئة معينة، فيها قيام لا ركوع فيها ولا سجود، قالوا الحكمة من ذلك إيه؟ عدم تعظيم الميت، حتى لا يوهم هذا تعظيم الميت، سد لهذه الذرائع كلها أو كلها. في هذه الحالة لا يصح لك أنت أن تنتوي أن تكون مثلا تريد أن تصلي المكتوبة وتأتم بمن يصلي الجنازة، واضح؟ فلا تصح القدوة في هذه الحالة لتعذر المتابعة بالاختلاف بين المأموم وبين الإمام. لكن يستثنى من ذلك ما لو صلى الإمام مثلا صلاة الكسوف ركعتين كصلاة الصبح، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى أن صلاة الكسوف لها هيئات، من ضمن هذه الهيئات أن تصلى هذه الصلاة ركعتين أو تصلى ركعتان، واضح؟ كصلاة الصبح تماما، دون أن يزيد ركوعا زائدا. ففي هذه الحالة لو صلى الإمام مثلا الكسوف ركعتين فله أن يقتدي بهذا الإمام حتى لو كان أراد بذلك صلاة المكتوبة. طيب، كذلك يصح اقتداء من يصلي المكتوبة خلف من يصلي الكسوف إذا كان قد رفع من الركوع الثاني في الركعة الثانية. إذا كان الإمام قد رفع من الركوع الثاني في الركعة الثانية، لأن بعد كده احنا بالصلاة عادية خالص، هيسجد بعد كده هيجلس وبعد كده هيسجد بعد كده هيتشهد ويسلم. هنا مش هيحصل اختلاف بين صلاة المأموم والإمام، وبالتالي المتابعة في هذه الحالة ما فيهاش أي خلل ولا أي إشكال، واضح؟ كذلك إذا كان هذا الإمام الذي يصلي الكسوف في التشهد يصح في هذه الحالة الائتمام به أيضا لعدم المخالفة. طيب، الائتمام بمن يسجد سجود التلاوة أو يسجد سجود الشكر، كل هذه الأحوال أيضا، كل هذه الصور لا يجوز. طبعا عندنا أن سجود التلاوة وسجود الشكر هذه صلاة، صلاة، فهو في صلاة، هل يصح الائتمام به؟ لا، لا يجوز، زي بالظبط صلاة الجنازة وصلاة الكسوف. لماذا؟ قلنا علشان هنا تعذر المتابعة باختلاف نظم الصلاتين، واضح؟ المصنف هنا هيذكر بقى بعض المسائل المتعلقة بهذا الشرط المهم، هنذكر إن شاء الله تبارك وتعالى ما يتعلق ببقية الكلام على هذا الشرط وبقية الشروط في الدرس القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.